بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم التفقه فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. بعد أن بين المصنف رحمه الله فيما تقدم صفة الصلاة، وبين صفتها بالتفصيل، وأتبع ذلك بذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها، ثم ذكر أحكام سجود السهو، وانتهى من الكلام على ذلك رحمه الله، أتبعه بذكر صلاة التطوع للحث على التطوع والإكثار من نوافل الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من نوافل الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. وكان عليه الصلاة والسلام له نوافل كثيرة، منها السنن الرواتب، ومنها قيام الليل، ومنها الوتر، وغير ذلك مما يأتي ذكره وأحكامه بالتفصيل فيما سيأتي. ومنوافل الصلاة فوائد عظيمة. من أعظم نوافل الصلاة وأكبر فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يجبر بها ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل. فإن العبد أول ما يحاسب عنه يوم القيامة الصلاة، فيقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم إذا كانت صلاة العبد ناقصة: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإن كانت له نوافل كمل بها ما حصل في فرائضه من نقص، ثم تؤخذ الأعمال الصالحة على ذلك. فنوافل فالصدقة تجبر ما يحصل في الزكاة المفروضة من نقص وخلل، وكذلك الصيام، نوافل الصيام يجبر ما يحصل في فريضة الصيام من نقص وخلل، وكذلك نفل الحج والعمرة يجبر ما يحصل فيهما من نقص وخلل. فهذه من أعظم فوائد نوافل العبادات، أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل، وهذه أعظم فائدة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن المرأة يصلي ولا يقل من صلاته إلا النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو دون ذلك، أو لا يقبل منه شيء منها شيء. وهل يضمن العبد وهل يضمن المصلي أنه قد أدى الصلاة كاملة كما تجب؟ وهل يضمن أنها قد قبلت وأثيب عليها ثوابا كاملا؟ من يضمن هذا؟ هذا لا يمكن أن يضمنه أحد. بل أهل الإيمان يعملون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل منهم، كما قال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة يعني خائفة ألا تقبل منهم هذه الأعمال الصالحة. ولذلك من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم هذه النوافل لتجبر ما يحصل في الفرائض من نقص وخلل، وهذه أعظم منافعها. ثم إن من منافع النوافل ولا سيما نوافل الصلاة ما فيها من ثواب عظيم وما رتب عليها من أجر كبير. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإكثار من نوافل الأعمال الصالحة من أسباب القرب من الله ومن أسباب حصول العبد على رضا الله سبحانه وتعالى وكونه من أولياء الله تعالى. ولذلك في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام صفة الولي فقال: وما يزال عبدي يتقرب إلي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فولاية الله إنما تنال بذلك، بإخلاص الدين لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وتأليهه سبحانه وتعالى تأليها صادقا خالصا ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الفضول الدنيوية، بل يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ويخلص له الدين وحده دون سواه، ويحافظ على ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات الشرعية، ويجتنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات. فإذا حصل ذلك من العبد وأداه على الوجه المشروع بقلب خاشع منيب إلى الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من أعظم أسباب القرب من الله ونيل الولاية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في بيان مآل أوليائه ومصيرهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكانوا يتقون، والتقوى هي اجتناب المحرمات وفعل الواجبات لأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويخافه وقاية، يعني حاجزا ومانعا يمنعه من عذاب الله ويقيه من سخط الله. هذه الوقاية تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي والكف عنها. فينبغي للمسلم أن يكثر من نوافل العبادات ولا سيما الصلاة، فإن المرأة لا يضمن لنفسه تأدية هذه العبادة تأدية كاملة يحصل بها الأجر الكامل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النوافل من نوافل الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، لتجبر ما يحصل في الواجبات وفي الفرائض من نقص وخلل، فإن ذلك من أعظم فوائدها. ثم إن المصنف رحمه الله لما بين لنا هنا رحمه الله معنى التطوع وقال: التطوع فعل الطاعة أيا كانت هذه الطاعة صلاة أو زكاة أو صياما أو غير ذلك، لأن التطوع هو طاعة غير واجبة وهي شاملة لكل أنواع الطاعات. فالتطوع ما لم يكن واجبا على المرء يعني فعله نافلة وزيادة على الواجب، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة ودليل على قوة إيمان صاحبه. ثم بين المصنف رحمه الله أفضل أنواع التطوع، قال: وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما هو الأفضل من أنواع التطوعات، هل أفضل أنواع التطوع الصلاة أم أفضلها الجهاد في سبيل الله أم أفضلها طلب العلم؟ فمذهب الحنابلة كما ذكره المصنف رحمه الله أن أفضل أنواع التطوع هو الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولقوله عليه الصلاة والسلام: في الجهاد وذروة سنامه، يعني الإسلام، الجهاد في سبيل الله. ولحديث: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن أفضل أنواع التطوع هي الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة خير موضوع، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني للصلاة. ولأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو يصلي، فذلك الصلاة هي أفضل أنواع التطوع عند الإمام الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله إلى أن أفضل أنواع التطوع هو العلم وطلب العلم الشرعي. ولعل ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة هو الأرجح إن شاء الله، فإن كثيرا من العلماء المحققين كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من علماء الإسلام المشاهير المحققين ذهبوا إلى هذا القول، وقالوا: لأن طلب العلم نفعه يتعدى وصاحبه يعبد الله على علم ويعبده يعبد الله على علم ويعبد الله على بصيرة، ولذلك كان فضل العلماء على غيرهم من سائر الناس عظيما. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين آثار كثيرة تدل على تفضيلهم للعلم على غيره من سائر أنواع التطوعات. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. لأن طالب العلم بطلبه للعلم تزكو نفسه ويقوى إيمانه ويعبد الله تعالى على علم وعلى بصيرة، ولا يكون للشيطان عليه سبيلا، لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان وقد امتلأ بالعلم الذي يدفع به شبه الشيطان ويذهب بها وساوسه وشكوكه. أما الجاهل وإن كان عابدا فإن الشيطان يستولي عليه لما يقذفه في قلبه من شبهات ومن وساوس، وربما عبد الله على غير علم وعلى جهل فيقع في محظورات كثيرة. فلذلك فإن طلب العلم وبذل الأوقات والأنفس والأموال في تحصيله هذا من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولا يعدي تبذله شيء من النوافل والعبادات. وآكدها بمد الهمزة أي أزيدها فضيلة صلاة كسوف فصلاة استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. فتراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم بيّن المصنف رحمه الله أو الآن يكرر رحمه الله في بيان أفضل أنواع التطوع من الصلوات، فإن نوافل الصلاة على مراتب وعلى درجات، فأفضل هذه التطوعات من الصلوات وآكدها في الفضيلة ما شرع لها جماعة، وآكد ذلك صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف يشرع لها الجماعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها لما وجد سببها. قالوا ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد سبب الصلاة يعني صلاة الكسوف وتركها، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فإنها كسبت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فلما كسبت الشمس خرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره يجر رداءه خائفا وجلا، وأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يقول الراوي حتى ظننا أن الساعة قد قامت من شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهر عليه من آثار الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف، صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدروس القادمة. ثم لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم خطبة عظيمة أطل فيها النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد الجاهلية من أن الشمس أو القمر إنما ينكسفان أو يخسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، هكذا كان أهل الجاهلية يعتقدون، فأطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. قال فإذا رأيتم ذلك فافسعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل كأنه من اعتقادات أهل الجاهلية، ولكن الله سبحانه وتعالى يخوف بهذه الآية عبادة، كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث ومن هذا الفعل أحكام كثيرة، منها آكدية صلاة الكسوف وفضيلتها، وأنها تشرع لها الجماعة، وأنه يشرع فيها بالقراءة، وأن في كل ركعة منها ركوعان على خلاف غيرها من سائر الصلوات، وسيأتي إن شاء الله بسط كثير من أحكامها في بابها الخاص بها إن شاء الله. فالذي يهمنا هنا أن صلاة الكسوف آكد وأفضل أنواع التطوع من الصلوات. فتراويح لأنها تسن لها الجماعة، فوتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. ثم يلي صلاة الكسوف في الفضيلة صلاة الاستسقاء، والاستسقاء مأخوذ واستقاقه وأصله طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند حصول الجذب والقحط، فإنه يسن للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لحياة بني آدم وحياة الحيوان وحيوات الأشجار والنبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء وصلاها عند حصول الجد والقحط، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها كلما حصل أجد وقت، أحيانا يصليها وأحيانا يكتفي بالدعاء وهو جالس في مسجده، وأحيانا يخرج إلى المصلى صلى العيد ويدعو عليه الصلاة والسلام ويكتفي من غير الصلاة، وأحيانا يكتفي بالدعاء في صلاة الجمعة. فهذا ما شرع عنه عليه الصلاة والسلام بدعاء الاستسقاء، فأحيانا وهذا الغالب أنه يصلي صلاة الاستسقاء وهي الصلاة المعروفة لديه، وأحيانا يكتفي بالدعاء في المصلى، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه خرج إلى المصلى ودعا عليه الصلاة والسلام ثم رجع صلى الله عليه وسلم بدعاء من غير الصلاة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا في صلاة الجمعة، وأنه دعا أيضا في مسجده من غير صلاة ومن غير خروج إلى المصلى. فهذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطلب السقيا من الله عز وجل. ولذلك جاءت صلاة الاستسقاء بعد الكسوف في الآكدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا وكان يتركها أحيانا أخرى. ثم يلي ذلك صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح أيضا يشرع لها الجماعة، لذلك الصلوات التي يشرع لها الجماعة أفضليتها آكد من نوافل الصلاة التي لا يشرع لها الجماعة، ولذلك أفضل هذه الصلوات الكسوف وهي مما يشرع له الجماعة، ثم الاستسقاء وهي مما يشرع لها الجماعة، ثم التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على قيام الليل في شهر رمضان، وبين فضله عليه الصلاة والسلام بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره، غير أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان يطيل القيام أكثر من إطالته إياه في غير رمضان، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك القيام. قيام الليل واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من أهل العلم، أخذا من قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقول الله عز وجل نافلة لك دليل على وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام دون سائر الناس دون أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بخصائص وجب عليه واجبات لم تجب على أمته، ومن الخصائص التي اختص بها عليه الصلاة والسلام من الأحكام دون أمته قيام الليل، فإن قيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه هذه الآية وهي قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم التراويح في حياته 3 ليالي، فإنه قام يصلي في بيته فسمع به بعض الصحابة فأخذوا يصلون خلفه فكثر المصلون، ثم جاءوا من الليلة الثانية وجاءوا من الليلة الثالثة وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه في الليلة الثالثة أو الرابعة لما استمعوا لم يخرج عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بهم، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تفرض عليكم، فترك النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة التراويح من رحمته بأمته خشية أن تفرض على أمته فيعجزوا عن القيام بها، فمن رحمته بأمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه ترك ذلك، يعني ترك صلاة التراويح بهم جماعة فخشيت أن يفرض ذلك عليهم. ثم إن الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على ذلك، فإن الصحابة في عهد أبي بكر لم يكونوا يصلونها جماعة، كانوا يصلونها أوداعا في المسجد، يصلي الواحد وحده وربما صلى الاثنين والثلاثة والأربعة جماعة يصلونها أوداعا متفرقين في المساجد، هذا في عهد أبي بكر. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه ورى الناس يصلون أوزاعا يعني متفرقين، قال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بهم التراويح 23 ركعة، وروي أنه أمره أن يصلي بهم 11 ركعة، وكل هذا ثابت عنه رضي الله عنه، فسواء صلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر، فالأمر في هذا ولله الحمد واسع، ولله الحمد واسع، فسواء صلي صلاة التراويح يعني مع الوتر 11 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك 36 كما هو مذهب أهل المدينة أو أقل أو أكثر، فالأمر في ذلك واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد لقيام الليل ركعات معينة، بل لما سأله الصحابي عن قيام الليل قال عن صلاة الليل قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. الحديث رواه البخاري في صحيحه. فمن هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث الكثيرة أخذ العلماء رحمهم الله أن صلاة الليل لا حد لها، وأن قيام التراويح لا يحد، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل 23 ركعة، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل 11 أو 13، وذهب بعضهم إلى أن 36، وأقوال متعددة، لكنهم أجمعوا رحمهم الله على أنه ليس لها عددا معينا، فالمرء يصلي ما شاء من الصلوات، فإذا من الركعات فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة. وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله عند كلام المصنف فيما يتعلق بصلاة التراويح إن شاء الله. نعم. فوتر لأنها تسن لها الجماعة بعد التراويح. إيه، ثم يلي التراويح في الفضيلة الوتر، لأن الوتر أيضا يسن له جماعة بعد التراويح في رمضان، وأما في غير رمضان فالغالب أن المرأة يصلي وحده، وإلا لو صلاه جماعة على سبيل النادر فإن هذا لا بأس به، مثل قيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أحيانا جماعة لكن لم يكن على سبيل المداومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وصلى معه حذيفة، وصلى مرة وصلى معه قيام الليل ابن عباس، وغير ذلك من الحديث التي دلت على مشروعية الجماعة في قيام الليل في بعض الأحيان، ولكن ليست على سبيل الدوام. فالوتر يلي هذه الصلوات بالفضيلة، لأنه تشرع له جماعة أحيانا يعني بعد صلاة التراويح، وهو سنة مؤكدة. نعم، وهو سنة مؤكدة، وهو من آخر النوافل، وهو من آخر النوافل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه في سفره وفي إقامته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يترك، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على قيام الليل والوتر وركعتي الفجر في سفره وفي إقامته، أما سوى ذلك وهي السنن الرواتب فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصليها في سفره، وإنما يكتفي من السنة الرواتب بركعتي الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وروي في الحديث عند الإمام أحمد وغيره لا تتركوها يعني ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل يعني في الختان، فهذا يدل على فضيلة هاتين الركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هاتين الركعتين محافظة شديدة وكان يخفف فيهما. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم وسيأتي بسط مزيد لأحكام هذه الصلوات في الدرس القادم. فالمهم أن صلاة الوتر من أفضل أنواع الصلوات التطوع وآكدها، لأن النبي لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر. جاء في الحديث ما يدل على وجوبها صلاة الوتر، من أن صلاة الوتر واجبة، لكن في سند ذلك الحديث ما فيه، لكن ذهب أبو حنيفة إلى الأخذ به، ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب صلاة الوتر. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أن الوتر سنة وليس بواجب، لحديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما عليه من الصلوات في اليوم والليلة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة لأن جميع الصلوات سوى الصلوات 5 المفروضة ليست بواجبة، فلا تجب ركعتي الطواف لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما، ليست بواجبة وإن كانت مشروعة ومسنونة، ولا ركعتين تحية المسجد ولا سنة الرواتب ولا الوتر ولا غيره، كل هذه ليست بواجبة، لكنها من نوافل الطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وتختلف درجاتها في الفضيلة، وسيأتي الكلام عليها فيما يأتي إن شاء الله. فأخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث دليلا على عدم وجوب الوتر وأنه سنة وليس ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضيلته في هذا الحديث وأنه خير من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، ثم بين وقته وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، فإذا فات ذلك المصلي فإنه يصليه من النهار ولكن يشفعه عند المحققين من أهل العلم، فإذا كان يصلي 3 فيصلي 4، وإن كان يوتر ب5 فإنه إذا فاته وتره من الليل صلاه في الضحى 6 ركعات وهكذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل فإنه كان يصليه 12 ركعة من الضحى. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ترك عمدا الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم، الإمام أحمد رحمه الله شدد في ترك الوتر مع أنه لا يقول بوجوبه، لكنه شدد في تركه وقال من داوم على ترك الوتر عمدا فإنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، لا تقبل له شهادة. هذا دليل على ضعف إيمانه، لكن المؤمن يحرص على هذه النوافل ولا سيما الوتر، ولا سيما الوتر. نعم. ووقته أي وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم، وقته بعد صلاة العشاء، وقته بعد صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وقته بقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير من طول النعم، هي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حد لنا وقت، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت له باتفاق أهل العلم، وأما ما بعد ذلك فمحل خلاف، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يصلي الوتر ولو بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، ولذلك أخذ به كثير من الأئمة بناء على ما ثبت عن عدد من الصحابة أنه كان حج ربما لم يوجد إلا بعد طلوع الفجر، لكن هذا إذا فات، لكن الأولى بالإنسان أن يحرص على أن يوتر قبل طلوع الفجر للحديث المتقدم الذكر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الحديث عند البخاري لمن سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، وإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر. فلا يصح. قال ولو مجموعة مع المغرب تقديما. فيبين المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان صلاة العشاء مجموعا مع المغرب لمن له جنب، والذي يباح له الجنب هو المسافر والمريض، والمريض يباح له الجنب من غير قصد، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة ما يتعلق بالجمع والقصر من أحكام، وأن الجمع يشرع للمريض وإن كان في الحضر، لكن المريض في الحضر يجمع ولكن لا يقصر، أما المسافر فإنه يجمع ويقصر. فإذا جمع من يباح له الجمع وهو المريض والمسافر بأن صلى المرء العشاء مع المغرب جمع تقدير، فإنه يجوز له عندئذ أن يصلي الوتر، أن يصلي الوتر وإن كان هو في وقت المغرب، لأنه لما جاز له أن يصلي العشاء جاز له أن يصلي الوتر بعده. وقال المصنف ولو مجموعة مع العشاء، قوله لو هذا حرف خلاف في اصطلاح المذهب، هذا حرف خلاف في اصطلاح المذهب يشير به إلى خلاف أبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى جواز صلاة الوتر قبل دخول وقت صلاة العشاء وإن كان ممن يباح له الجامع. فلا يصح فعله قبل صلاة العشاء. فلا يصح فعله قبل صلاة العشاء، ولا يعتبر مؤديا للوتر لو صلاه قبل صلاة العشاء، بل يثاب عليه ثواب النفل المطلق. نعم. سنة بعد سنتها. يسن أن يفعل الوتر بعد الإتيان بسنة العشاء، إذا صلى سنة العشاء يسن له أن يأتي بالوتر، هذا إن لم ينوي القيام، وإلا إن أراد ونوى أن يصلي قيام الليل سواء من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، فالأولى والأفضل أن يؤخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم، فمن يثق بنفسه من القيام في آخر الليل فهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا بقي ثلث الليل فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث، فهذا هو أفضل وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت التنزل الإلهي، فإن وثق المرء من القيام فيه فهذا أولى، وإن خشي على نفسه من عدم القدرة قبل الفجر فالأولى أن لا ينام حتى يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلذلك من لا يثق بنفسه من القيام في آخر الليل فالأولى أن لا ينام إلا وهو مصل صلاة الوتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.